بعد زواج زينب جاء البيت الهاشمي، وقد أغضب الشباب أبناء العمومة بأن زينب تخرج من البيت الهاشمي لتتزوج من أبي العاص بن الربيع، ولكنه كما قالوا هو كفر شرف ونسب. ولكن العم كما قلنا جاء العم مع وفد بني هاشم ومجموعة أعمام للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبتنا على زواج زينب، وهو كفر، ولكن أتينا إليك اليوم يا محمد لنخطب رقية وأم كلثوم لابني العم عبد العزة أبو لهب، أتضن علينا يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ، معاذ الرحم والصلة بيننا يا عم، ولكن أسأل البنات. وذهب فسأل، ونظرت البنات إلى أن أبناء العم لا غبار عليهم، فهم فتيان من فتيان قريش، والعم له مكانة، فهو الذي أعتق الجارية ثعبية التي جاءت تخبره بأن محمد قد جاء إلى الحياة مولودا، فأطلقها حرا. ولكن خديجة في نفسها شيء تخاف من الأم، من أم جميل أروى بنت حرب أخت أبو سفيان بن حرب، لما اشتهر عنها من صلاتة اللسان وغلظة القلب وتصدر مشاهد الرجال وشاعرة فصيحة، فخافت على البنات ولكنها لم تجرؤ أن تتحدث في هذا الأمر، والبيت الهاشمي في بيتها، ووافقت البنات وتم الزواج. وقيل كما قلنا دخلوا، وفي رواية لم يدخلوا بهما. وعندما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشرة الأقربين، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ليخبر الناس أن لا إله إلا الله، كانت الطعنة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم من العم: تبا لك يا محمد، ألهذا قد جمعتنا؟ فتتنزل الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. واشتد الأمر في قريش بما قال محمد، واشتد الأمر في بيت أبي لهب بما نزل من آيات في أبي لهب وفي أم جميل. وهاجت أم جميل، هاجت حتى طلقت البنات، وذهب عتيبة الذي تزوج من أم كلثوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبه، وسب الإله، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، ورأينا كيف كان الكلب أسد، وأنهى حياة هذا الولد عتيبة. أما عتبة الذي تزوج من رقية فظل سنوات ثم أسلم بعد ذلك. أما العم فالآية واضحة: لم يسلم ولكن سيصلى نارا ذات لهب. ففيما روى كتب الأناس الأسانيد والبخاري أن أحد أقارب أبي لهب رآه بعد موته، رآه بعد موته كيف مات بعد بدر بسبعة أيام، جاءته مرض، جاءه مرض يسمى العدسة، مرض تتساقط منه الأجساد اللحم ويظهر قشر وجرب. فخاف منه أبناؤه وخافوا على أنفسهم فجمعوه في بيت وأغلقوه عليه حتى أن جاءوا إليه بعد 3 أيام وجدوا أن رائحته قد انتنت وخافوا أن يأتوا إليه فحفروا له حفرة وجاءوا بعصي فزجوه في الحفرة وألقوا عليه الحجارة دون أن يلمسوه. أما أم جميل فكانت تحمل الشوك لطبعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق المسلمين، وهي تحمل الشوك جلست تستريح فوقعت على ظهرها فاختنقت بشوكها فماتت. ورأى أحد أقارب أبي لهب رآه بعد موته فقال له كيف حالك؟ قال في جهنم أعذب إلا يوم الاثنين يخفف عني العذاب ويخرج من تحت أبهمي في سبعه في ثقب في أبهمي قطرات من الماء يخفف بها عني العذاب فأشرب منها. قالوا ولما؟ قال بعفخ الجارية يوم أخبرتني بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تزوجت رقية من عثمان وهاجرت معه إلى الحبشة، وظلت أم كلثوم لم يتجرأ أحد على خطبتها. وشاهدت أم كلثوم مسار الدعوة والإيذاء الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فشاهدت إيذاء الصحب الكرام وشاهدت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم وقد علاه التراب والقاذورات مما فعله به قريش. وما هي إلا أيام واجتمع القوم في حصار النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، لا يأكلون منهم ولا يبيعون لهم ولا يفتعون، لا طعام ولا شراب ولا صلة ولا زواج، حصار كامل على الصحب الكرام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب في جبل شديد الوعورة، جبل أبي قبيس. وظلت أم كلثوم ترعى الأم خديجة التي مرضت بدخولها إلى الشعب، وترعى الصغيرة فاطمة وتمسح على صدر وقلب أبيها، وهي ما أحوج الناس إلى أن يمسح على قلبها الذي تأثر بالطلاق وتأثر بما هي فيه. ومرت 3 سنوات حتى تمرد مجموعة من قريش على ما حدث للمسلمين، على رأسهم أبو البختري بن هشام والمطعم بن عدي، لا مرضى أن يكون قوم من أهلنا من بلدنا يفعل بهم ما يفعل، لا طعام ولا شراب ولا حياة لهم ويمرضون هكذا يعذبون هكذا. ما تلك نخوة والله لنأخذ تلك الوثيقة فنقطعها ونمزقها. ودخل القوم إلى الكعبة فجاءوا بالوثيقة فوجدوها أكلتها الأرض، حشرت الأرض، ولم يتبقى فيها إلا باسمك اللهم. فتراجعت قريش، وخرج محمد صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، وخرجت خديجة مريضة تعالجها وتداويها أم كلثوم، وترعى الصغيرة وترعى البيت، وما هي إلا ستة أشهر حتى كان ما يسمى بعام الحزن، فيموت العم، وبعده بثلاثة أيام تموت خديجة، تموت أمنا، تموت أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تموت الحبيبة، يموت الصدر الحنون للنبي صلى الله عليه وسلم، تموت التي أرسل ربنا تبارك وتعالى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها السلام، بلغ خديجة مني السلام وقل لها أن الله عز وجل يبشرها ببيت من قصب في الجنة، من لؤلؤة مجوفة ومن ذهب مطرز لا نصب فيها. نعم، وتموت خديجة وتجهز، ويحملها النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحب الأول في حياته بيده، ويدفنها في الحجون مقابر أهل مكة، ثم يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته الذي فرغ من الحنان، ويضم إليه أم كلثوم بيد، ويضم فاطمة بالأخرى. وتمر الأيام، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر القوم بالهجرة، ويهاجر النبي ويترك فاطمة وأم كلثوم، وأم كلثوم قلقة على أبيها، القوم يتربصون به، هناك جائزة لمن يأتي برأسه، خوف من أم كلثوم على أبيها. وما هي إلا أيام لم تتجاوز الأسبوعين حتى علمت بأن أباها قد استقر في المدينة. ثم أرسل لها زيد بن حارثة ليحملها هي وفاطمة إلى المدينة، وتفرح لالتقاء الشمل مع رقية، ويأتي العام الثاني، تأتي غزوة بدر، وينتصر المسلمون، ولكن حزن أم كلثوم يعلو بموت رقية. وتموت رقية، وما زالت أم كلثوم لا زوج لها، بل هي راعية لفاطمة ولأبيها. ويمر عام، وتأتي غزوة أحد، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته أم كلثوم، فتراه قد كسرت رباعيته والدم في وجهه الشريف، وتحزن وتبكي وتتألم لما تراه من حال أبيها. وبعد عام من موت رقية، وبعد غزوة أحد، يموت زوج حفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب، يموت، فتصبح حفصة مترملة لا زوج لها. فيذهب على الفور عمر يبحث لحفصة عن زوج من أصحابه وأحبابه، فيذهب إلى أبي بكر، يا أبا بكر تزوج حفصة، فلم ينطق ولم يرد وظل صامتا، فيتركه غاضب، ويذهب إلى صديقه إلى حبيبه إلى عثمان، يا عثمان عام ولم تتزوج بعد رقية، تزوج حفصة، قال لا والله لا تزوج بعد رقية. ويذهب عمر غاضب من أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرضت حفصة على أصحابي فلم يستروا عرضي ولم يتزوجوا من حفصة. فيهدئ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اصبر، سوف يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. من خير من أبي بكر ومن خير من حفصة؟ لا أحد يعلم. وظل الأمر هكذا، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويرى عثمان بن عفان مهموما، الحيي الذي تستحي منه الملائكة مهموما، الذي بشر بالجنة مهموما، ما بك يا عثمان؟ قال لم يحدث لأحد مثل ما حدث معي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا بك؟ ما هذا الهم؟ قال ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي عندي، وانقطع ظهري، وانقطعت الصلة بيني وبينك. هم عثمان بنت النبي عنده ماتت، والصلة اللي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش انقطعت. والنبي يهدئ من روعه إذ بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سماوي، أن الله يأمرك أن تزوج أم كلثوم من عثمان. الله أكبر، زواج إلهي رباني، أمر من السماء مع راعي الوحي مع جبريل. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم كلثوم ويخبرها وترضى ويتم الزواج، وتعيش أم كلثوم مع عثمان في بيت رقية. يجمع الخير مرة أخرى مع رقية بزوجها في بيتها على فراشها، ويكون العام الرابع والخامس أنعم الأعوام وأفضل الأعوام في حياة أم كلثوم. ثم يأتي العام السادس من حياتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه إلى عمرة، ويتجهز القوم إلى الذهاب إلى مكة. وعند الحديبية تستوقفهم قريش، لا تدخلون. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يتفاوض مع قريش، فلا يجد أفضل من عثمان بن عفان. فيذهب عثمان إلى قريش وتستقبله أفضل استقبال، لأنه بينهم محبوبة على الرغم أنه من المسلمين، ويطلبون منه أن يعتمر ويطوف بالبيت فيرفض، والله لا أعتمر إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ويغيب خبر عثمان، وتأتي إشاعة بأن عثمان قد قتل. يا ويل أم كلثوم، بعد عامين من السعادة يأتي خبر بأن عثمان قد قتل. فيثور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وما معهم سلاح، ما هي إلا الإبل لكي تنحر هديا عند البيت. ثم يثور ويطلب من القوم البيعة، البيعة تحت الشجرة لقتال القوم والثأر لعثمان. ويجتمعون جميعا يبايعون فوق يد النبي صلى الله عليه وسلم، فوق يمين النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة، حتى إذا ما اكتملت بيعة القوم للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي النبي بيساره بشماله يضعها فوق يمينه ويقول: وهذه بيعة لعثمان. بايع لعثمان ليسأر لعثمان. وأهم القوم بالقتال، فإذ بعثمان الذي قيل عنه أنه قتل جاء إليهم، فجلس القوم وقال: هناك شروط للصلح بيننا وبين القوم. وجرى الصلح بين المسلمين وبين قريش، وعثمان يرفض بعض البنود، وعمر يرفض بعض البنود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا رسول الله ولن يضيعني الله، ويأمر الصحابة بالتقصير بالحلق والنحر، ويرفض الصحابة لأنهم يريدون العمرة، ويقتل النبي إلى بيته عند زوجته أم سلمة في ذاك الوقت في العام السادس من الهجرة، غاضب: ما بك؟ قال: أصحابي لا يأتمرون، أقول انحروا وحلقوا فلم يفعلوا. فإذ بالمرأة الناصحة التي استشارها النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: اخرج فاحلق وانحر، يفعل مثلك. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم وينحر ويحلق، فإذ بالقوم من الصحابة يفعلون فعله، ولكن عثمان لم يحلق، وإنما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الشعر، قصر شعره بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في القوم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. فتتألم أم كلثوم لأن زوجها قد قصر، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل: ورحم الله المقصرين. ويعودون إلى حياة بعد العام السادس أمان بعد صلح الحديبية، سابع العام السابع والثامن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه عثمان، عثمان صاحب الخير قد لقب بعد زواج أم كلثوم بذي النورين، فأصبح عثمان الحيي، عثمان الذي بشر بالجنة، عثمان ذو النورين. ثم في السابع والثامن الماء، بئر الماء في المدينة يتحكم فيه يهودي ويغلو بالأسعار في بيع الماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله الجنة، هو ضامنها، بشر بها، زوج الابنتين من النبي، حيي تستحي منه الملائكة، ضمن الجنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري بئر روما وله الجنة، أضمن له الجنة. فيذهب مسرعا عثمان إلى صاحب البئر يساومه بأغلى الأسعار، فلقد كان عثمان سريا، بأغلى الأسعار فيرفض الرجل، بأغلى الأسعار فيرفض الرجل، إلى أن يصل معه إلى نصف البئر، 12,000 درهم، ويدفعها عثمان ويقول: يوم لك ويوم لي، وينادي على المسلمين. اليهودي ظن أن عثمان يتاجر في الماء معه، وينادي عثمان على المسلمين أنها لله، فاشربوا منها وخزنوا ما شئتم في يومي، لا مال بل هو لله. واليوم الثاني لا أحد يشتري من اليهودي، ف فجاء اليهودي بعدها قد خسرت يا عثمان، فاشتري النصف الآخر، فيشتري منه ب80,000 درهم، ويصبح البئر بأكمله لعثمان، فيقول البئر بأكمله لله، وقد ضمن عثمان جنة. ثم يضيق المسجد على المسلمين، من يشتري ويوسع المسجد على المسلمين وأضمن له الجنة، فيسرع عثمان ليوسع الجنة، ليوسع المسجد، وينال من يصلي إلى الآن في المسجد النبوي. عثمان يأخذ أجرا على صلاة هذا الذي يصلي حاجا أو معتمرا، لأنه وسع المسجد النبوي. ثم في العام التاسع من الهجرة، غزوة تبوك، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وأضمن له الجنة لا غيره، يتقدم عثمان وقد ضمن جنة لا واحدة بل أكثر من 5 مرات. النبي يقول ويلبي عثمان فيكون ضامن للجنة، فيجهز جيش العسرة ب950 بعير ويتممها 1,050 فرسا، ويأتي بما معه من مال يضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك عثمان هذا فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كان فعله مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عودوا إلى ربكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. في العام التاسع يعود النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فيجد أم كلثوم مريضة، واشتد عليها المرض إلى أن فاضت روحها الكريمة، فيحزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها، والدمع ينزل من عينه الشريفة، ويتذكر صلى الله عليه وسلم وقد رأى بنفسه موت الأم، قلب النبي صلى الله عليه وسلم رأى موت أمه وموت الجد ثم موت العم، ثم دفن الأبناء البنين بيده، ثم موت الحبيبة خديجة ودفنها بيده، ثم ها هو يدفن رقية بيده في مقابر البقيع، ثم زينب في مقابر البقيع، وها هو يحمل أم كلثوم وذاهبا بها إلى مقابر البقيع. أين تدفن أم كلثوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قبر رقية ويدفنها بجانب رقية، ارتباط بينها وبين رقية، وإن كانت تصبر رقية بسنتين إلا أنها ارتبطت معها، تربى الاثنين معا، وخرج في مجلس واحد بزواج واحد لبيت واحد في يوم واحد عند أم جميل، وحدث معها ما حدث من أم جميل، ثم طلقتا في وقت واحد، وعادا إلى بيت واحد، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجت تزوجت رقية من عثمان، وظلت أم كلثوم تنتظر إلى أن ماتت رقية فتزوجت من عثمان، وعاشت في بيت رقية على فراش رقية، ثم عندما ماتت وضعت بجانب رقية. لكن الله يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أشد الألم لقلب محمد صلى الله عليه وسلم الأب وهو يدفن 3 من بناته، شديد على قلب أب، ولكن الله عز وجل حفظ الألم لأم كلثوم، لأن ما هي إلا سنوات من بعدها فيموت الأب، وبعدها بسنين يموت عثمان قتيلا، فحفظها الله من الترمل، وحفظها الله من التيتم، وماتت وقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها بيده، وانقطع نسل النبي صلى الله عليه وسلم دون أولاد من زينب ومن رقية ومن أم كلثوم، فلا ذرية ولا نسل للنبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة، لم يتبقى إلا إياها ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، فلها وقفات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا. اللهم ارفع الغم عن الأمة، اللهم ارفع الغم عن الأمة، اللهم ارفع الغم عن الأمة. اللهم انزل علينا الخير، اللهم انزل علينا الخير في مصرنا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم ورحمة الله.